فصل. وإذا ذبح هديه أو ضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزى عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح، لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقا لله تعالى فلم يضمن كالمرتد. فصل. ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنة. طيب هنا فصل هذا يقول وإذا ذبح هديا أو نعم وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح، لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقا لله فلم يضمنه كالمرتد. اعلم أن الإنسان إذا ذبح أضحية لغيره بغير إذنه فلا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون عالما أنها أضحية الغير، يعني أن يعلم أن هذه الأضحية للغير، وفي هذه الحال له وهذه الحال لها صور. الصورة الأولى أن ينوي بذبحها عن ربها. تصورت المسألة لأن إنسان ذبح شاة عن غيره، ذبح شاة غيره، واضح؟ ما الحكم يكون؟ نقول هنا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون عالما بأنها أضحية للغير، إنها لزيد، وفي هذا الحال لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن ينويها عن ربها، أن يذبحها بالنية عن صاحبها، فالمذهب أنها تجزي عن صاحبها، وذلك قالوا لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى نية، فإذا فعله غير المالك أجزأ، كغسل الثوب من النجاسة، هل يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية، وسواء فرق اللحم أم لم يفرق اللحم، واضح؟ إذن الصورة الأولى أن ينوي ذبحها عن ربها أو مالكها، فالمذهب أنها تجزئ، لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى نية، لا يفتقر إلى نية، فإذا فعله غير المالك أو غير الصاحب أجزاء كما لو غسل الثوب من النجاسة، يعني غسل ثوب غيره من النجاسة فإنه يطهر، وسواء فرق اللحم أم لم يفرق اللحم. وقال بعض العلماء إنه لا يجزئ، إنه لا يجزئ، وعللوا ذلك بأن الذبح عبادة، فإذا فعله غير المالك فإنها لا تقع موقعها كالزكاة. لكن نقول هنا صحيح أن الذبح عبادة، لكن هنا الشاة لمن؟ لصاحبها، مجرد هذا الرجل مجرد فعل، والفعل في فعل الذبح لا يشترط أن يكون من الذابح، فالصواب الإجزاء. الصورة الثانية أن ينويها عن نفسه، أن ينويها عن نفسه، فهنا لا تجزي لا عنه ولا عن صاحبها، أما كونها لا تجزي عنه فلغصبه واستيلائه على مال الغير، غاصب مستولي على مال الغير، وأما كونها لا تجزي عن صاحبها فلأنه غاصب معتد، فلا يكون فعله هذا قربة، وحينئذ يلزمه ضمانها بمثلها، يلزمه ضمانه بمثلها. الصورة الثالثة أن يطلق، يعني يذبحها ويطلق، لا ينوي لا عن نفسه ولا عن صاحبها، فتجزئ عن صاحبها لأنها معينة من قبله، من قبل من؟ المالك، معينة أن يضحيها فتجزئ. فصار الآن إذا ذبحها جاهلا، إذا ذبحها عالما أنها أضحية الغير له كم صورة؟ ثلاث صور: أن ينويها عن صاحبها فتجزئ، أن ينويها عن نفسه فلا تجزئ، أن يطلق ولا ينوي فتجزئ عن صاحبها. الحال الثانية أن يكون جاهلا أنها أضحية الغير، كما لو اشتبهت أضحيته بأضحية غيره، اشتبهت أضحيته بأضحية غيره، فهنا أيضا هذه الحال لها صور. الصورة الأولى أن ينويها عن نفسه، ذبح هذه الأضحية بالنية عن نفسه فتجزئ عن صاحبها بكل حال، وقولنا بكل حال يعني سواء فرق اللحم أم لم يفرقه، لأن هذه الأضحية معينة والذبح لا يفتقر إلى نية. وقال بعض العلماء تجزئ إن فرق اللحم، إن فرق اللحم. وأما إذا لم تفرق اللحم فلا تجزي لا عن صاحبها ولا عن الذابح، لكن الصواب الأول، الصواب الأول، لأن تفرقة اللحم لا أثر له، لا أثر كما سيأتي. الصورة الثانية أن ينويها عن ربها، أن ينويها عن ربها فتجزئ سواء فرق اللحم أم لا. الصورة الثالثة أن يطلق، أن يذبح لا ينوي لا عن نفسه ولا عن المالك أو الصاحب، فتجزئ عن مالكها سواء فرق اللحم أم لم يفرقه. لماذا نقول؟ لأن تفرقة اللحم لا أثر له في الإجزاء، بدليل ما لو ذبحها فسرقت تجزئ أو لا؟ ها؟ تجزئ. لكن تفرقة اللحم له أثر في الضمان. شو يا أخوان؟ تفرقة اللحم لا أثر له في الإجزاء، لكن له أثر في أي شيء؟ في الضمان، في الضمان. فصار الآن إذا ذبح الأضحية فإما أن يذبحها المالك أو وكيله فتجزئ، وإما أن يذبحها غيره، يعني إذا يذبح إنسان بغير إذن فتارة يكون عالما وتارة يكون جاهلا. فإن كان عالما أنها أضحية الغير فإن نواها عن ربها أجزأت، وإن نواها عن نفسه لم تجزئ لا عنه ولا عن ربها، لأنه إيش؟ غاصب. وإن أطلق، أطلق فتجزئ عن ما صاحبها لأنها معينة، معينة، وهذا مجرد فعل. وإن كان جاهلا أنها أضحية الغير بأن اشتبهت أضحيته بأضحية غيره فهنا قلنا أيضا لها ثلاث صور: أن ينويها عن ربها فتجزئ سواء فرق اللحم أم لم يفرقه، أن ينويها عن نفسه فتجزئ سواء فرق اللحم أم لم يفرقه، وقال بعض العلماء إن فرق اللحم، ولكن الصواب أنه لا أثر لتفرقة اللحم. والصورة الثالثة أن ينويها عن أن يطلق، أن يطلق، ففي هذا الحال تكون عن صاحبها. فصل: ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة، فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على عمرتها، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قالت: فدخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. رواه البخاري ولمسلم نحوه. ولأنه دم نسك فجاز الأكل منك الأضحية، ولا يجوز الأكل من واجب سواهما، لأنه كفارة لم يجوز الأكل منه ككفارة اليمين، وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد. ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة، لأنه نذر إيصاله إلى مستحقه فلم يجوز أن يأكل منه، كما لو نذر لهم طعاما وما ساقه تطوعا استحب له الأكل منه، سواء عينه أو لم يعينه، لقول الله تعالى: وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منها وحسيا من مرقها. رواه مسلم. طيب، يقول فصل: ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران. تقدم لنا في كتاب الحج أن الدماء التي تجب، تجب بسبب الحرم أو الإحرام بالنسبة للأكل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وجب شكراً وهو هدي المتعة والقران، فهذا حكمه حكم الأضحية بأنه يقسمه أثلاثاً، يأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث. الثاني ما وجب جبراناً، يعني وجب بسبب جبران، وهذا يدخل فيه، يدخل فيه ما وجب لترك واجب أو فعل محظور أو دم الفوات أو دم الإحصار، لا دم الإحصار خلنا الثالث، قتل الصيد، قتل الصيد. القسم الثالث ما يجمع ما فيه جبران وشكران، ما يجمع بين الجبران والشكران، كجزاء كدم، كدم الإحصار، كدم الإحصار. فهذا فيه خلاف، المذهب أنه لا يأكل منه، أنه لا يأكل منه تغريبا لجانب الجبران، والصحيح جواز الأكل منه، جواز الأكل منه، لأنه وإن كان جبرانا ففيه شكران، لأنه لا يتحلل إلا بهذا الدم. نعم، صحيح أنه وجب لعدم إتمام النسك، لكن يكون شكرانا من باب أنه إنما يتحلل بإراقة هذا الدم، فشابه دم المتعة والقران. الهدي المنذور هل يأكل منه؟ هدي التطوع هل يأكل منه؟ يأكل. نقول هدي المنذور، الهدي التطوع تارة يكون منذورا وتارة يكون غير منذور. إن كان غير منذور فحكمه حكم هدي المتعة والقران، وأما إذا كان منذورا فإنه لا يأكل منه. نعم. لأنه دم نسك فأشبه الأضحية. قال ابن عقيل حكمه في الأكل والتفرقة حكمه. طيب الآن يرد علينا الآن يعني مسألة ترد كثيرا وهي النذر. إذا نذر إنسان نذرا، نذر أن يذبح بعيرا، كما لو قال إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، هل يجوز الأكل منه أو لا يجوز؟ ومتى يجوز المنذور النذر؟ احنا ما نتكلم بالهدي، في النذر. يعني إنسان مثل قال لله علي نذر أن أذبح بعيرا، أن أذبح شاة، أن أذبح بقرة، هل يأكل منها أو لا؟ نقول هنا إن كان سبب النذر حصول نعمة أو اندفاع نقمة فلا يأكل منه، وإلا فإنه يأكل منه. إذا لم يكن سبب، كما قال لله علي نذر أن أذبح بعيرا، إذا صار الآن النذر أو الحيوان المنذور على نوعين، تارة يكون في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة فلا يأكل منه، اللهم إلا إذا نوى بذلك إظهار الفرح والسرور، إظهار الفرح والسرور فهنا على نيته، كما لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، يعني ويظهر الفرح والسرور ويجمع الناس، فهنا على نيته. أما إذا لم ينوي فالأصل إيش؟ أنه لا يأكل. وأما إذا لم يكن في مقابل نعمة، كما قال لله علي نذر أذبح بعيرا، أذبح بعيرا هنا ولم يكن في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، فإنه يجوز الأكل منه. نعم. طيب السنة في الهدي أن يأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منه. ولأنه دم نسك فأشبه الأضحية. قال ابن عقيل حكمه في الأكل والتفريقة حكمها. وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا، رواه البخاري ومسلم. والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، وإن أطعمها كلها فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات ثم قال من شاء اقتطع، رواه أبو داود. فظاهر هذا أنه لم يأكل منهن شيئا، ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه، ويجوز إطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث. طيب والمستحب الاقتصار على اليسير من الأكل في ماذا؟ أضحية. في هدي المتعة والقران. ويتعين هذا، قد يكون متعينا إذا كان الهدي كثيرا، لأنه إذا أكل كثيرا من الأولى ربما لا يأكل من الثانية والثالثة وما أشبه ذلك. إذن إن أمكن أن يأكل من كل الهدي فهذا هو المشروع، وإن لم يمكن فإنه يأكل ما تيسر. واعلم أن الأضحية الهدي والأضحية والعقيقة حكمهما واحد من حيث ما يجزئ فيهما، ما يجزئ فيهما، ومن جهة أيضا الأكل وعدمه. فالهدي والعقيقة والأضحية تتشابه هذه الثلاثة من جهة السن المجزئة، السن المجزئة، وتتشابه أيضا في من جهة ما يؤكل وما يفرق وما يتصدق به. فالعقيقة السنة أن تكون 3، وكذلك الهدي، وكذلك إيش؟ الأضحية، كذلك الأضحية. ونقول أيضا كل دم واجب بسبب الحرم، كل دم واجب بسبب النسك فحكمه حكم الأضحية فيما يجزئ وما لا يجزئ. فمثلا إنسان وجب عليه ترك واجبا يجب عليه دم، هذا الدم حكم الأضحية، فإن كان مجزئا في الأضحية أجزأ، وإن لم يكن مجزئا في الأضحية فلا يجزئ. إذن نضع ضابطا لهذا ونقول كل دم وجب بسبب النسك فلا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية. أم أكلت سبق تفصيل فيه.